بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام حول أحكام الزكاة، وتعرض الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة إلى مجموعة من هذه الأحكام، من قبيل حكم تأخير دفع الزكاة. هو قال: ولا يجوز تأخير الدفع. مراجعة سريعة للمطلب الصفحة 45 إذا عدكم الزبدة الفقهية. حكم الأول: ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب. مع الإمكان مرت هذه المسألة، فيضمن بالتأخير ويأثم، يعني ضامن حكم تكليفي وضعي، وآثم حكم تكليفي، لأنه وجه له الخطاب من الشرع. فيضمن بالتأخير لا لعذر، وإن تلف المال بغير تفريط. زين، هذا من جهة الحكم الوضعي وهو الضمان بالتأخير لا لعذر. أما لو تعذر إخراج الزكاة، دفع الزكاة لعدم التمكن من المال أو الخوف من التغلب، هناك سلطان جائر أو قاطع طريق أو لص مثلا، فيجوز التأخير إلى زوال العذر. أو عدم وجود المستحق، قرض عقلائي، يجوز التأخير. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. مع ذلك هو نفس الشهيد الأول رحمه الله جوز في كتاب الدروس تأخير دفع الزكاة. ليش؟ يقول إيه؟ لانتظار الأفضل، مثلا أقارب، جيران، أو ذوي المرجحات، لانتظار الأفضل أو التعميم لأجل بسط الزكاة على الأصناف المستحقين. وفي كتاب البيان جوز تأخير دفع الزكاة، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال، حيث لا يؤدي التأخير إلى الإهمال. الذي أريد أن أبينه هذه المسألة، ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذلك، قال: وآخرون، الصفحة 46، وآخرون، يعني شنهم؟ يعني جماعة من الفقهاء، خصوصا مراجع في الجيل الماضي والمعاصر، جوزوا تأخير دفع الزكاة شهرا وشهرين مطلقا. يعني شنهم مطلقا؟ يعني سواء كان لعذر أو لغير عذر يجوز تأخير دفع الزكاة مطلقا، عذر إيه؟ لعذر أو لغير عذر، يعني هذا ما قيده، إيه، سواء لعذر أو لغير عذر، إيه. بينما في كلام الشهيد الأول في اللمعة لا يجوز تأخير دفع الزكاة لغير عذر، لكن في كتاب الدروس قال بجواز التأخير لانتظار الأفضل، مثلا أرحام، أقارب، جيران، ذوي المزية، مثلا أصحاب مرجحات. في كتاب له وهو البيان أيضا جوز تأخير دفع الزكاة لمن؟ لمعتاد الطلب منه، يعني في وقت محدد، تاريخ معين يأتي لأخذ الزكاة منه، والله مثلا يأتي بعد شهر مثلا أو 15 يوم مثلا، فهنا يجوز تأخير دفع الزكاة لمعتاد الطلب منه، الساعي الذي يجب الزكاة أو الفقير المستحق، الأصناف الثمانية. وزاد تأخير جواز يعني وزاد في كتاب البيان تأخير دفع الزكاة لمعتاد الطلب منه، لكن بحيث لا يؤدي التأخير تأخير دفع الزكاة إلى الإهمال وإلى التساهل. المسألة هنا أن جماعة من الفقهاء جوزوا تأخير دفع الزكاة شهرا وشهرين. لماذا؟ لوجود الرواية الصحيحة مطلقا، يعني سواء كان لعذر أو وهي صحيحة حماد بن عثمان الناب عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. نص مطلق، ما في لعذر أو لغير عذر، صح لو لا سيد؟ نص مطلق نتمسك بالإطلاق، إطلاق النص. بعدين يقول شهيد الثاني: خصوصا مع المزية، وهو قوي. يعني هذا القول هو قول قوي، يعني الأقوى ذلك فتوى. ليش هذا القول قوي؟ لوجود النص الصحيح. خصوصا مع المزية، يعني خصوصا مع شنه؟ أن هناك أرحام، جيران، جيران الصدقة أحق بها، الأرحام لا صدقة وذو رحم محتاج. هناك من لهم شنه مرجحات بإعطاء الزكاة. واضحة هذه المسألة؟ طبعا يبغى لها الواحد بعد يراجع طبعا الرسائل العملية والفتاوى. إيه؟ هذه مسألة بالنسبة لإيش؟ المراجعة سريعا، بعض ما كان حاضر، لتأخير دفع الزكاة. المسألة الثانية يعني من أحكام الزكاة مسألة التقديم، هل يجوز تقديم دفع الزكاة قبل الوقت، وقت التعلق؟ قال: ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين والروايتين إلا قرضا بعنوان القرض، فيجوز دفعها إلى مستحق الزكاة، يجوز دفعها إلى المستحق بعنوان القرض واحتسابها شنه؟ بنسبة، احتسابها قرض عليه. ولهذا قال: ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين إلا قرضا، فتحتسب بالنية عند الوجوب بشرط، لا مطلقا، بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق. يعني طالما قبض هذه الزكاة يبقى على صفة استحقاق أخذ الزكاة. أحسنت، أنه مستحق للزكاة. إنما الصدقات والمساكين إلى آخره. أما لو خرج عن صفة الاستحقاق فحينئذ تؤخذ منه هذه الزكاة، تؤخذ من هذا القابض وتعطى وتصرف لغيره من المستحقين، من أصناف مستحقين للزكاة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث عن جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. قال: ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع عواز المستحق. هم هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: أنه لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، قول بالتفصيل. فتوى الأعلام فيما راجعت أيضا هو هذا القول بالتفصيل، وهو يجوز نقل الزكاة من بلد المال ولو مع وجود المستحق، ولو مع وجود المستحق. نعم، الثمرة هنا إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في بلد المال، هنا يضمن، يكون ضامن. الشهيد الأول قال: ولا يجوز نقلها، هذا صفحة 48 أبو علي. نعم. ولا يجوز، هذه أحكام الزكاة، نقلها عن بلد المال إلا مع عواز المستحق، وجود مستحق في نفس البلد. وهذا شيء طبيعي، يعني حكمة الزكاة راح يجينا في كلام الشهيد الثاني. يعني وارد هذا حتى في السيرة النبوية، أنه كان يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وهذا شيء طبيعي حتى لا تصير هناك حزازات نفسية وعداوات اجتماعية وأحقاد وضغائن وإحن. يعني اللي ساكن في المدينة المنورة إيش مدري بالفقير اللي موجود في الطائف أو في البصرة أو الكوفة أو القطيف مثلا، صح ولا لا؟ أنت تدري الآن في بلدك عن الفقير اللي ساكن في البصرة أو الكوفة أو المدينة المنورة؟ وشيء طبيعي. فهذا أيضا بملاحظة السيرة النبوية وكيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله. أي قال: ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع عواز المستحق في نفس بلد المال. فيجوز إخراجها إلى غيره، يعني نقلها إلى غير بلد المال مقدما للأقرب فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن، فحفظا للزكاة، أن تكون في معرض التلف أو السرقة من اللصوص أو قطاع طرق أو الضياع أو نحو ذلك أيضا، أو اللص متغلب، تعطى للأبعد. ليش؟ لأنه آمن. قال: فيضمن لو نقلها إلى غير بلد المال لا معه، أي لا مع الإعواز. هذا الحكم الوضعي، ضمان، ضامن. الحكم التكليفي قال: في الإثم قولان أجودهما عدم الإثم، لصحيحة هشام ابن الحكم. وقرأنا هذه الرواية أن الإمام قال عليه السلام: لا بأس. يقول: لا أله أن يخرج الشيء منها، يعني من الزكاة، من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس. ويجزئ لو نقلها، أي الزكاة، أو أخرجها في غير بلد المال على القولين، يعني سواء قلنا بجواز النقل أو بعدمه. ودرسنا من الآن، وإن احنا وصلنا لهذه المسألة لأن فيها إفادة، والفروع القادمة مرتبطة بهذه المسألة أيضا. قال: وإنما يتحقق، كيف يصدق نقل الواجب من هذه الزكاة، هذا المخرج من الزكاة، كيف يصدق أنها نقلت؟ قال: وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله، يعني عزل هذا القدر الواجب المال من الزكاة. وإنما يتحقق نقل الواجب، يعني يصدق عرفا، وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبل النقل، كون يعزلها هذا المخرج من الزكاة قبل نقله عن بلد المال بالنية. بلد المال له فيه، يعني بلد المال اللي فيه الزكاة. لأن الآن قلنا بأنه مثلا نقلت الزكاة، كيف يتحقق نقل الزكاة؟ قال: وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبل النقل بالنية، نية الزكاة. وإلا إيش؟ وإلا إذا لم ينوي العزل، عزل هذه الزكاة المخرجة بالنية، وإلا فالذاهب، يعني التالف من ماله، يكون يعني على حساب هذا الشخص المزكي. وإلا فالذاهب من ماله إذا لم ينوي العزل بالنية يكون ضامن مالي. وإلا فالذاهب، وش معنى الذاهب؟ يعني التالف، صفحة 49 يا سيد. وإلا فالذاهب أي التالف من ماله، هذه وإلا يعني إيش؟ وإلا يعني وإن لم ينوي العزل بالنية، لأنه كيف يتحقق نقل هذا الواجب بالنية مع عزله قبل النقل، قبل أن ينقل من بلد المال. عزل لكن لابد من وجود. وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وإن عدم المستحق، يعني في نفس بلد المال، وإن عدم المستحق. ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، يعني ماكو مستحق في بلد المال، قال ثم إن كان المستحق فقير مسكين في الرقاب غارمين إلى آخره، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل. هذه جاز العزل حط عليها خط لأن راح جينا وياها مسائل فروع، مثلا خط جاز العزل لأن راح جينا بعدين ضمائر وعليه، يعني شنو عليه؟ يعني وعلى جواز العزل. جاز العزل قطعا. ليش؟ لرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها، قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح. إذن إن كان المستحق معدوما في البلد يعني بلد المال جاز العزل قطعا، وإلا يعني وإن لم يكن المستحق موجودا في البلد ففيه نظر. يعني شنو ففيه؟ يعني في جواز العزل نظر، من أن هذا النظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه، يعني بدون قبض مالك الدين. أنا الآن مثلا كان هذا الدين في المخبأ في الجيب مثلا ولم يقبضه صاحبه، ففي هذه الحالة لو أنا مثلا كان عندي مبلغ وعزلته في هالحالة لم يقبضه، إذا لم يقبضه المالك ها يكون ضامن. إيه؟ من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه، واضح؟ أو ما في حكمه مع الإمكان في حكم المالك، مثلا وكيل ها؟ مثلا أو وكيل أو سددها الآن مثلا حسابه في البنك مثلا. من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه يعني مالك الدين أو ما في حكمه كالوكيل مع الإمكان، هذا الآن يبين النظر ففيه نظر، هذا الشق الأول. قال واستقرب في الدروس، يعني شنو استقرب؟ يعني الأقرب كذا، يعني هذه فتوى الأقرب كذا الأقوى كذا، يعني الأقرب للواحد. واستقرب في الدروس يعني الشهيد الأول الماتن، واستقرب في الدروس الشرعية صحة العزل بالنية مطلقا، يعني جواز العزل بالنية مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني وجد المستحق في البلد أم لم يوجد، لموثقة يونس ابن يعقوب الرواية في الهامش رقم 2 في نفس الصفحة عن أبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال عليه السلام إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت. إذن في الدروس المصنف رحمه الله استقرب صحة العزل بالنية مطلقا، يعني سواء وجد المستحق أم لم يوجد. وعليه احنا وقفنا إلى هالمسألة تقريبا في الدرس السابق، وعليه إنما عت للإفادة ولأنه البعض أيضا ما كان حاضر في الدرس كلام في أحكام الزكاة. وعليه يعني شنو عليه؟ يعني وعلى جواز ها وعلى جواز العزل تبتني المسألة هنا، يعني مسألة النقل من بلد المال إلى غير بلد المال، لأن الشهيد الأول رحمه الله بداية المسألة قال ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق، يعني وجود المستحق. في فيه يعني في بلد المال، في بلد مستحق الزكاة، فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب فالأقرب، فيضمن لو نقلها إلى غير بلد المال، لا مع الإعواز، مع الإعواز لا ضمان. ولهذا في الرواية وقرأناها في الدرس السابق وهي معتبرة محمد بن مسلم، وإن لم يجد من يدفعها إليه، إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. الرواية موجودة صفحة 49 في الهامش الأول، يعني محل الشاهد في الرواية، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. نرجع الآن لبقية هذه المسألة أو هذا الفرع، وعلى جواز العزل تبتني المسألة هنا أنه يضمن لو نقل الزكاة إلى غير بلد المال إلى آخره. وأما الآن فرع جديد، وأما نقل قدر الحق يعني الواجب بدون النية فهو كنقل شيء من ماله ما نوى العزل من دون نية. واضح نقل قدر الحق؟ يعني مثلا في خمس من الإبل شاة واحدة، هذا قدر الواجب. وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه، يعني في جواز النقل تحتاج الالتفات إلى هذه الضمائر أساس تتوضح العبارة، فلا شبهة في جواز النقل مطلقا، يعني وجد المستحق أم لا. متى هذا؟ إذا نقل قدر الحق الواجب بدون النية، يقول هذا من قبيل نقل شيء من ماله. فإذا صار في بلد آخر هذا المنقول قدر الحق الواجب صار في بلد آخر ولم ينوي العزل، الآن نقله من بلد إلى بلد، شاة واحدة في خمس من الإبل صح لو لا مثلا، فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه، احتساب شنو؟ احتساب هذا المنقول، نعم زكاة، لكن بدون نية، ففي جواز احتسابه زكاة يعني مخرجة مقدار الواجب إخراجه من الزكاة، ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم، مع وجود هؤلاء المستحقين في بلده على القول بالمنع، يعني على القول بمنع نقل الزكاة نظرا. نقدر نحتسبه أم لا؟ قال نظرا من عدم صدق النقل، هذا دليل جواز احتسابه. من عدم صدق النقل من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، هذا لحبة تكتب دليل جواز احتساب شنو المال المنقول زكاة. يعني هنا يريد أن يقول لا يصدق عرفا أنه قد نقل شنو المقدار الواجب إخراجه من الزكاة. ليش؟ لأنه العرف يقول هنا هو أدى زكاة ماله، هو لم ينقله، لأنه نقل هذا المقدار الواجب بدون نية، هو من قبيل نقل شيء من ماله، عرفت شلون؟ فلا جواز، لا شبهة في جواز نقله سواء وجد مستحق أم لم يوجد. فهذا النظر دليل أولا جواز احتساب المال المنقول زكاة. هنا العرف يقول لكم ما هو ما نقل الزكاة وإنما هو شنو أدى الزكاة الآن من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، ومن جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد يعني ببلد المال. إيه هذا دليل عدم جواز الاحتساب للمال المنقول زكاة. يقول ومن جواز كون الحكمة، الحكمة غير العلة، علة الحكم غير الملاك. احنا بينا هذا بمثال انه مثلا عدة شنه المتوفى عنها زوجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة عزاز سبين اكو حمل ماكو حمل، زين هذه حكمة وليست ملاك الحكم. وإلا مثلا الآن العلم الحديث والطب تطور يسووا لها تصوير تلفزيوني، إذا ماكو حمل يعني ما تعتد المرأة؟ لا تعتد. إيه؟ ومن جواز كون الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي نفع المستحقين بالبلد اللي أنا بينت من شوية يا سيد لو تلتفتوا. الفقير في بلده أو الجار الفقير وينتظر منك زكاة الفطرة يوم العيد، ينتظر من الجيران، لو ينتظر واحد من بلدة أخرى من مدينة ثانية، ها اللي في الكوفة ينتظر ابن الكوفة، واللي ساكن بالبصرة ما ينتظر اللي قاعد ببغداد أو في خراسان، اللي بالطائف ينتظر أهل الطائف، واللي في المدينة أهل المدينة، واللي في الرياض أهل الرياض، واللي في القطيف أهل القطيف. وكذلك اللي في نفس مدينة واحدة كبيرة من حيث السكان، مثلا هذا في الأحساء فيها قرى صحيح، ينتظر أبناء القرية مو يجي ذاك البعيد، ولا يصير حزازة في نفس الفقير. شلون تنطي هذين الأباعد وأنا الجار ما تنطيني؟ صح لو لا؟ فهذا معنى الحكمة اللي أنا قلتها، حتى لا يولد أحقاد وضغائن وعداوات وهجران ومقاطعة، وصير الجار مع الجار بعد يحكي ليش؟ بسبب أنه يعني هذا الفقير يشوف ذاك الزكاة، الزكوات والأموال قاعدة تطلع من البلد تروح للبعيدين، وهو ما محصل شيء، طالع من المولد. هاي ذات المثل المصري، ايه كل شيء ماكو يعني، عرفت شلون؟ ومن جواز كون الحكمة، واضح الحكمة هو نفع المستحقين بالبلد، ايه بلد اللي فيه الزكاة بلد المال. وعليه يعني وعلى النظر مرتين قال وإلا ففيه نظر، يعني في جواز العزل. الآن أيضا قال نظر، حينما ينقل هذا المقدار الواجب بدون نية، وقال هم نظر على القول بالمنع، نظر من عدم صدق النقل، وجواز كون الحكمة نفع المستحق بالبلد. وعلى هذا النظر يعني جواز النقل وجواز الاحتساب أو عدم الاحتساب، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة يعني قيمة الزكاة في غير بلده، يعني في غير بلد المال يحتسب القيمة قيمة الزكاة أو المثل. الآن هذه شات وهذه شات مثل صحيح، أو القيمة قيمة شنو الزكاة، قيمة سوقية أوراق نقدية مالية مثلا. وعليه على هذا النظر اللي بيناه، لهذا قلت لك أن الضمائر رجحها ولا ما يصير المطلب واضح. وعلى هذا النظر فيه نظر يعني تأمل، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده في غير بلد المال، أو المثل في غيره من غيره من غير بلد المال. هذا جملة من أحكام الزكاة، وسوف تأتي البقية إن شاء الله على ما عندك الآن من الزبدة الفقهية في الصفحة 69، الصفحة 69 بعنوان لواحق في المختصر النافع. نعم. للمحقق الحلي مختصر الشرائع، او لحظة، أو في منهاج الصالحين بعنوان شنو؟ بعنوان بقية أحكام الزكاة. إذا لاحظتوا منهاج الصالحين السيد الخوي مثلا، بقية أحكام الزكاة، يعني بعد ما يتكلموا عن أصناف المستحقين الثمانية وشروط هؤلاء المستحقين وأوصافهم الإيمان والعدالة، وما يكون مثلا هاشمي، إذا بينطي واحد عامي غير هاشمي، غير الهاشمي لا يعطي زكاة لهاشمي، صح؟ هذه شروط. بعد ذلك هم تكمل في بقية أحكام الزكاة، إذا طلبها الإمام مثلا قال ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه مثلا، ونأخذ ذلك من أحكام الزكاة. الفصل الثالث في المستحق، بعد عندنا وقت نقرأ بس يعني سطرين ثلاثة. الفصل الثالث في المستحق يعني مصارف الزكاة. الآن الكلام في مصارف الزكاة، المصارف الثمانية في من تصرف إليه الزكاة كما عبر المحقق الحلي في الشرائع، واضح؟ الفصل الثالث في المستحق، وهم ثمانية أصناف بقوله تعالى الآية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، هذا الصنف الأول، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف: فريضة من الله، والله عليم حكيم. الكلام بالنسبة لأصناف المستحقين لو لاحظوا منهاج الصالحين للفائدة يقع في مبحثين. المبحث الأول هو أصناف المستحقين اللي هي الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين إلى آخره. المبحث الثاني أوصاف وشروط هؤلاء المستحقين، يعني من قبيل الإيمان، تعطى للمؤمن ما تعطى مثلا للكافر، العدالة، أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي للزكاة كالزوجة مثلا الدائمة، الأولاد مثلا، ونحو ذلك. قال الفصل الثالث في المستحق: وهم الفقراء والمساكين. الصنف الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين. الشهيد الثاني رحمه الله هنا عنده جواب على إشكال تعليقه، قال: اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها ثمانية أصناف. ليش جاب هذه العبارة الشهيد الثاني؟ طبعا احنا لا نخوض في النكات الأدبية في شرح اللمعة، وإنما نركز على مهمات المسائل خصوصا الابتلائية مع شيء من الاستدلال والتيمم بالروايات والأخبار. لماذا قال الشهيد الثاني اللام هنا للجنس أو الاستغراق شيخنا؟ لأنه الماتن الشهيد الأول قال الفصل الثالث في المستحق، بعدين قال وهم، ما قال في المستحقين وهم، إنما قال في المستحق مفرد بعدين قال وهم جمع. فالشهيد الثاني رحمه الله شارح اللمعة يجاوب على هذا الإشكال، يقولها هذه قوله في المستحق اللام المستحق، إما هي لام الجنس يعني جنس المستحق يشمل قليل وكثير، لما يقول فقراء مساكين عاملين عليها يعني الساعي لتحصيل الزكاة، مؤلف قلوبهم في الرقاب يعني في سبيل تحرير العبيد، في سبيل الله ابن السبيل. اللام للجنس جنس المستحق، أو للاستغراق، يعني جميع أصناف وأفراد المستحقين، من قبيل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لاحظ كلمة الإنسان موجود هذا في المغني معاني الحروف الباب الأول، وخلق الإنسان يعني وخلق كل إنسان، يشمل لا استغراق، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فقوله في المستحق اللام للجنس أو الاستغراق، فما تشكل عليه تقول كيف تقول في المستحق ثم تقول وهم، المستحق مفرد وهم جمع. فأجاب الشهيد الثاني رحمه الله بأن اللام في قوله المستحق هي اللام للجنس، فيشمل هالأصناف قليل أو كثير، أو اللام للاستغراق يعني كل مستحق، مثل نظير قولي مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، الإنسان مفرد، وخلق الإنسان ما قال أناسي، وخلق الإنسان يعني وخلق كل إنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. فإن المستحقين للزكاة 8 أصناف بنص الآية الكريمة والأخبار المستفيضة، وهم الفقراء والمساكين صنف الأول والثاني، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة فعلا أو قوة له ولعياله الواجب النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه. ارحموا عزيز قوم ذل، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.